بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الإجارة، وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكي ضمها، وهي لغة اسم للأجرة، وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد وعدم الإكراه، وخرج بمعلومة الجعالة، وبمقصودة استئجار تفاحة لشمعها، وبقابلة للبذل منفعة البضع، فالعقد عليها لا يسمى إجارة، ولا وبالإباحة إجارة الجواري للوطئ، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقات، ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك وقبول كاستأجرت. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. نعم. عقد الشيخ هذا الفصل كما قلنا بعد أن ذكر فصلين. الفصل الأول هو بما يتعلق بالقراض، والثاني ما يتعلق بالمساقات. وكل من القراض والمساقات، القراض كما علمنا الشركة على أن يدفع أحد الشريكين مالا ويؤدي الثاني عملا وأن يكون الربح بينهما، لكن الربح الآن غير معلوم في باب القراض. وكذلك المساقات عندما يساقي على شجر كنخل أو كرم، كذلك ما يخرج من هذه الثمرة غير معلوم، لكن القسمة إنما تكون نسبة بينهما. أما هنا العمل معلوم والأجرة معلومة أيضا، فلذلك هذا الفصل الذي عقده بالإجارة أن يستأجر الإنسان إنسانا آخر أو عقارا، هذا العقار يمكن أن يستفيد منه مع بقاء عينه. أما إذا لم تبق عينه وينبغي أن تكون هذه المنفعة مقصودة، عند ذلك تصح الإجارة. يعني بمعنى بسيط، أنا عندما أستأجر بيتا، المنفعة من هذا البيت السكنى، المنفعة من الدكان العمل بها، المنفعة من المستودع وضع بضائعي فيها، تبقى عينه؟ تبقى عينه. لو خربت هذه البيت أو خربت هذه الدكان، عند ذلك انتهى عقد الإجارة، لأن الانتفاع الذي يكون بها صار الآن غير ممكن. ولذلك كل شيء أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. الأصل فيها إذا قلنا مثلا في تعريفها في اللغة، قال اسم للأجرة، إجارة أجرة شيء واحد. طيب ما هو الدليل؟ كيف نستأنس بذلك من كتاب الله عز وجل؟ ما هو الأصل الذي بنى عليه الفقهاء إجماعهم أن الإجارة جائزة؟ قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. رب سبحانه وتعالى جعل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له، فنفقة الولد على من؟ إنما تكون على والده الذي ينتسب إليه ذلك الولد. وربنا تبارك وتعالى إذ أوجب على الزوجات أن يرضعن بقوله تعالى على الأمهات، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن هل تجبر المرأة على الإرضاع لطفلها؟ المرأة يجب عليها في الواقع أمران. أما الأمر الأول، الزوجة مباشرة إذا ألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، والأمر الثاني إذا دعاها إلى فراشه أجابته، وما سوى ذلك من الأمور لا يجب عليها شيء. وهنا عندما يأتي الولد بقاء حياته إنما تكون بإرضاعه، ولكن هل يمكن لو طلبت المرأة أجرة على الإرضاع هل تأخذ ذلك؟ نعم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يبين: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني إن أرضعت الزوجات لكم يا معشر الأزواج فأعطوهن أجورهن. أما إذا أرضعت المرأة ولدها بدون عقد أجرتين، معنى ذلك هي متبرعة وجزاها الله تبارك وتعالى خيرا، ولا يوجب بعد ذلك هذا الأمر أجرة المثل. فإذا تبرعت وأرضعت لا تطالب بعد ذلك فتقول أريد أجرة على إرضاع ولدي فلان، لا، فهي كانت في ذلك متبرعة، وهذا ما يفعله أغلب النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام إذ نهى في العقود عن المخابرة وعن المزارعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمؤاجرة، يعني أمر إذا كان هذا الأمر لا يصح في الزروع فتستطيع أنت أن تستأجر أرضا وأن تزرع فيها. والحاجة تدعو كل إنسان إلى أن يستأجر، ليس كل إنسان يملك خادما أو يملك بيتا أو يملك مركوبا. لا، تخرج من المسجد الآن تريد أن تنتقل من مكان إلى مكان تستأجر سيارة حتى تصل، حتى يعني حتى خروجك في أي وسيلة نقل الآن ولو ميكروباص أجرة تسمى أجرة، فأنت تستأجره أن يوصلك من مكان معين إلى مكان معين. هناك بيع للأعيان، أنا أريد هذا الكتاب لأقرأ به، أستطيع أن أحصل به عن طريق البيع فكل منافع هذا الكتاب لي، وأستطيع أن أحصل منفعة هذا الكتاب بطريق آخر وهو الأجرة، أن أستأجره يوما أسبوعا شهرا بمبلغ معلوم، فهذا أيضا يعتبر من باب الإجارة. ولا بد في هذا الأمر من مؤجر ومؤجر، وأيضا لا بد من شيء معقود عليه وأجرة، ولا بد من منفعة، ولا بد من صيغة كأجرتك والثاني أن يقول قبلت استأجرت إلى غير ذلك. لكننا سنبقى الآن مع التعريف الشرعي لعقد الإجارة. قال: شرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. هذا العقد عقد على منفعة معلومة. أنا عندما أستأجر بيتا، هل أستأجر البيت للسكنة أم أستأجر هذا البيت من أجل أن أجعل فيه مثلا مكان للحدادة أو القصارة؟ مكان الحدادة والقصارة هذا يؤثر في البيت فيفسده، ولذلك لا بد أن أذكر الشيء الذي أريده. أستأجر البيت للسكنة، ولذلك أحيانا كان المستأجر يسأل من يريد أن يسكن في البيت، هذه الأسرة كم عدد أفرادها كذا، يتصور هل يمكن أن يؤجر هذا البيت أم لا. إذن شرعا عقد على منفعة، ما هي المنفعة؟ هي السكنة. هذه المنفعة لا بد أن تكون معلومة، وهي الأجرة. أما بالنسبة وهذه السكنة المعلومة، إنما نسكن في البيت أو نبيع في هذه الدكان أو نزرع حنطة في هذه الأرض. أما هنالك أحيانا تكون استئجار على شيء مجهول، ما هو؟ سيأتي معنا باب يسمى باب الجعالة. باب الجعالة كأن يقول الرجل يقف في المسجد فيقول مثلا: فقدت ولدي، فمن وجد ولدي فله دينار. هذا العمل مش معروف أم مجهول؟ مجهول. الأجرة معلومة والعمل مجهول. فقد تخرج إلى باب المسجد وترى الولد على باب المسجد فتأخذه وتعطيه لوالده وتأخذ الدينار. وقد تذهب من دمشق إلى درعا أو إلى حمص وأنت تبحث عنه ولك دينار فقط. العمل مجهول والأجرة معلومة. من فقد مثلا من وجد سيارتي، من وجد بيتي، من وجد حاجتي، من وجد طفلي إلى غير ذلك، هذا يحتاج إلى بحث. وقد يبحث الإنسان ولا يجد، إذا ما وجد لا يستحق أي نوع من أنواع الأجرة. فهذا معنى منفعة معلومة. سكنى يسكن شهرا، ومعنى السكنى ما في مانع، يعني بيستقبل ضيفه، يجوا أهله بيستقبلهم في هذا البيت، يستطيع أن يعير بيته لحفلة عرس مثلا لجاره، هو يملك منفعة هذا البيت، معروفة هذه المنفعة. قال مقصودة، عندما قال مقصودة هل من الممكن والله أن أجعل هذا الكتاب، استأجر الكتاب وأجعله فقط أنظر إليه، هل أحد يستأجر هكذا الكتاب لينظر إليه؟ أو صحن فاكهة أيضا لينظر إليها؟ هذا الاستئجار ليس مقصودا فلا يصح في ذلك، يعني هذا بذل للمال بالباطل بدون فائدة. ونهى الإسلام عن التبذير، قل أنا حر يا أخي. لا، الإسلام يضبط على هذا الإنسان حتى الأموال التي يصرفها. قال معلومة مقصودة قابلة للبذل. المرأة تبذل نفسها لزوجها، يعني تعطيه بضعها، يستطيع أن يجامعها. طيب هل هذا من باب الإجارة؟ لا، ليس هذا من باب الإجارة. ولو اختلف الفقهاء بأن يعني اللقاء الأول الذي يكون مع الزوج هو يستحق تستحق بذلك المهر كاملا، وأنها تبذل وضعها في كل يوم مقابل نفقتها، يعني هي يجب عليها أن تفعل ذلك إن أراد، لكن يجب عليه في المقابل أن يجعل النفقة للزوجة في كل يوم، فليست هذا من باب الإجارة أيضا. قال بعد ذلك معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة. قام معنى للإباحة، كان سابقا في جواري، والجارية معلوم أنها تخدم في البيت، ومن الممكن لسيدها أن يطأها بدون عقد، فهو مالك لرقبتها وليس مالك لعقدها، كما أن الرجل يعني يملك عقد الزوجة يعني في الإيجاب والقبول، زوجتك قبل، فهذا يملك رقبتها، لو أن 60 طارق تبقى عنده ما مملوكة، ولذلك من الممكن أن يطأها إذا كان هو يمكن أن يطأها وأن يجامعها، فهل يجوز له أن يؤجرها لهذا العمل؟ لا، حرام، لأن الإسلام ضبط مسألة الأبضاع، فالله سبحانه وتعالى قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما قال أو ما استعاروا، ولذلك هذا الأمر يعني يحرم، ولما كان حراما لا يصح الاستئجار عليه. ومن هنا كل الاستئجارات التي تكون في دور البغي حرام، يعني حرام من حيث عقد الإجارة، وحرام من حيث مسألة الوطئ، يعني الزنا، الزنا حرام من جهة والإجارة حرام من جهة أخرى. قال: وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. ماذا قرأنا قبل ذلك؟ قرأنا القراض، هل كان العوض معلوما؟ معلوم بالنسبة، لكن معلوم بالقدر ليس معلوما بالقدر. بعد ذلك قال: كذلك في المساقاة، أخذنا باب المساقاة، معلوم أنه بجزء من الثمرة وليس معلوم بالتحديد. نعيد التعريف الشرعي: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. شرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، يعني لا بد أن يكون المؤجر والمستأجر صاحب عبارة، فلا يمكن أن يكون صبيا لأن الصبي غير بالغ، فلا يصح تعامله وليست له عبارة، ولا يصح مثلا أن يكون مجنونا، ولا يصح أن يكون محجورا عليه. كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون صفة لمن؟ للرشيد. أيضا أن لا يأتي إنسان ويكرهه، لأن هذا الأمر إنما يكون عن تراضي ما بين الطرفين. لذلك قال وشرط كل من المؤجر والمستأجر. لا تذهب إلى ولد فتقول له تأجرنا مثلا الدراجة العرباية اللي عندك، إذا لم يكن هذا الولد بالغا لا يصح هذا العقد، مهما كان الأمر بسيطا. وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد وعدم الإكراه. وخرج بمعلومة الجعالة، وقلنا ما هي الجعالة؟ أن يقول الإنسان لآخر ابحث مثلا سيارته مفقودة، ابحث عن سيارتي، من وجد لي أو من وجد لي سيارتي فله 1000 ليرتين. لو وجدها بعد لحظة يستحق 1000، ولو وجدها بعد شهر يستحق 1000. معنى ذلك هو قال البحث عن السيارة في شوارع، في أزقة دمشق، في الأماكن الخفية، قد يجدها بعد لحظة وقد لا يجدها بعد شهر. الأجرة إذا وجدها 1، العمل في الجعالة مجهول والأجر معلوم، وإنما جوزها الشارع بهذا الشكل للضرورة. كثير من الناس يريد، يعني قد يعلن، فأنت متطوع عندما تعلم وتسمع أن فلانا يبحث عن حاجته وإذا وجدتها فلك كذا، تعلم أنك قد تجدها في لحظة وقد لا تجدها في وقت طويل. وبمقصود استئجار تفاحة لشمعها، تفاحة يعني على جلدها على قشرتها شيء من الشمع، قال أريد هذا الشيء، هل هذا مقبول؟ ليس مقبول. ومقابلة وبقابلة للبذل منفعة البضع. منفعة البضع يعني كما ينتفع الرجل من زوجته، فهل هذا يسمى إجارة؟ لا، لا يسمى إجارة. فالعقد عليها لا يسمى إجارة، ولا وبالإباحة إجارة الجوار للوطئ، وبعوض الإعارة، وبعوض الإعارة. فالإعارة عندما يعير الإنسان شيئا، أعيرك كتابا وتعيد لي الكتاب، هل تدفع لي شيئا؟ لا. أما في الأجرة عندما أؤجرك الكتاب وتعيد لي الكتاب تعطيني الأجرة. على أحيانا جيران يعيرون الكراسي، والله عندنا حفلة بالبيت اللي عندكم، كانوا هيك الجيران يسووا مع بعضهم، استعاروا الكراسي، خلصت الحفلة رجعوا لهم كراسي، جزاكم الله خيرا، في أجرة. هلا إذا اتصل بواحد عنده 200 كرسي بيقول له كل يوم الكرسي أجرته كذا وكذا، بيوافقوا على عدد الكراسي وعدد الأيام، بيأخذ أجرة أم لا؟ يأخذ أجرتان. نعم. وبمعلوم عوض المساقات، والأصح ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك وقبول كاستأجرت. يعني مو شرط اللفظ هذا، كل لفظ يؤدي إلى هذا المعنى يصح. أجرتك، أكريتك، جعلت هذه المنافع لك. نعم. أما يقول له بعتك، لا، البيع شيء والإجارة شيء آخر. قال ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك أو ما يناسب هذه الكلمة، وقبول كاستأجرت، مثل حكاية اكتريت. نعم. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته. هل تريدون أن تأخذوا شيئا كالقانون تماما في هذا الباب؟ هذا معنى الضابط. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. ما معنى هذا؟ عندما أستعير الكتاب أو الكراسي أو البيت أو الدكان تذهب العين أم باقية؟ العين باقية. لا يستأجر رغيف للأكل ولا صحن فاكهة للتفكه ولا عنقود عنب مثلا للتفكه ولا شمعة تستأجر للاستضاءة ولا قارورة مثلا نفط للدفء عليها، هذا لا يسمى أجرة. كل ذلك ذهب مع ذهبت عينه، فكل شيء تذهب عينه لا يصح الأجرة به. كل ما أمكن الانتفاع، شرطين يمكن الانتفاع به، الشمعة انتفعنا بها لكن لا تبقى عينها، صابون استأجروا صابون لأغتسل بها لا تبقى عينها، استأجر قلما لأكتب به لا يبقى عينه، انتهى. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقاء العين. البيت أسلمه كما استلمته، الدراجة أسلمها كما استلمتها، السيارة أسلمها باقية العين. قد يقول قائل أن السيارة ستتلف قليلا، قال ولو هذه نسبة بالآلاف، هذا شيء لا يوجد شيء على وجه الأرض لا يقبل التلف، حتى بني آدم عم يكبر كل يوم وعم يقرب من القبر. نحن نريد الآن، هذه سيارة عادت، اسمها سيارة عادت ولا غير سيارة؟ عادت سيارة. الدراجة عادت دراجة. البيت عاد بيت، لكن صحيح البيت بعد 200 سنة بده ينهدم ويطلع بيت غيره، مسألة تانية. السيارة ستتلف أيضا، سيشترون بدلا عنها، هذه مسألة أخرى، لكن السيارة باقية إلى يوم إعلان تلفها، باقية أم لا؟ باقية عينها. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، الجواب صحت إجارته. أعطانا مثال الشيخ، كاستئجار دار للسكنى، باقي عينه؟ باقي. ودابة للركوب، الدابة في إلى شيئين، عينه باقية لكن روحها من علاقة فيها؟ إلى روح، هذه الروح من عند الله تبارك وتعالى. إن استأجرت إجارة ذمة سيأتي معنا هذا التفصيل، وفي إجارة عين. قلت له استأجرت هذا الحمار مثلا هذا اليوم بكذا، أو ليوصلني مثلا هذا لأصل به من هنا إلى بيت الله الحرام، لنفطر الجمل كما كانوا سابقا. لو قال هذا الجمل، عند ذلك نقول له لو ركب الجمل وصل للبوابة لهون أو لدرعة فمات الجمل، هل يكلف صاحب الجمل أن يأتي بواحد آخر؟ لا، له هذا الجمل، عقد على هذا الجمل، وهذا الجمل الآن مات، فيستحق صاحب الجمل الأجرة ويتمم الحاج طريقه ماشيا إلى الحاج، مات الجمل. أما إذا قال استأجرت ذمتك أن توصلني إلى بيت الله الحرام مثلا على جمل من الجمال، لو مات 1000 جمل في الطريق، عند ذلك ينبغي على صاحب الجمال أن يأتي بجمل تلو الجمل حتى يوصله إلى بيت الله الحرام. وهذا موجود اليوم بكل وسائل النقل. اليوم أنت تذهب فتقطع تكت طيارة مثلا، تقول له أنا بدي هذا الكرسي، ولا بتقول له الشركة هي مثلا شركة طيران سورية، تقول له أريد أن أصل في تاريخ كذا إلى بيت الله الحرام ذهابا وإيابا. استأجرت إجارة عين ولا إجارة ذمة؟ لا، إجارة ذمة. ولذلك ترى شركات الطيران لو استبدلت واضطرت أن تنزل وأن تهبط 100 مرة توصل من؟ ركابها، ذهابا وإيابا. كذلك البولمانات السياحية، هذه أنت تستأجر إجارة ذمة ولا إجارة عين؟ لا، إجارة ذمة. فلذلك لو هذا الباص مثلا أو هذا البولمان في الطريق فسد، دائما هو عليه أن يأتي ببولمان آخر وينقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان آخر، فهذه إجارة ذمة. ولذلك لا يستحق في إجارة الذمة الأجرة حتى، يعني لا يستحق الأجرة في إجارة الذمة حتى يتمم العقد، مسألة أن يقبض أولا بعد ذلك مسألة أخرى، لكن استحقاق هل أدى العمل؟ إذا أدى العمل يأخذ الأجرة. لذلك هنا قبل هذا البحث ماذا قال؟ كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستئجار دار للسكنى ودابة للركوب صحت إجارته، وإلا فلا. كما قلنا إلا ماذا تعني؟ كاستئجار صابون للاغتسال ونفط للتدفئة، يعني وشمعة للاستيضاء وطعام للأكل، كل ذلك لا يصح. وماء للغسل، وين الماء؟ راح. نعم. لصحة إجارة ما ذكر ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله: إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، إما بمدة كأجرتك هذه الدار سنة، هذا الانتفاع بالمدة. كيف يعني يكون انتفاع بالمدة؟ أنا عندما أستأجر هذه الدار، سكنتها أو لم أسكنها، أنا إلي علاقة مثلا تجارية، أذهب إلى حلب في أوقات متعددة حتى لا أنزل في فندق، استأجرت دارا سنة، هل يشترط أن أسكن فيها السنة؟ أنا حر. لكن أنا عطلت المنفعة على من؟ على صاحبي، أعطاني المفتاح، جعل بيني وبينه عقد، ذهبت أنا، ذهب أبي، ذهب أخي، ذهب ابني طالب في جامعة حلب، نام أي واحد، أنا مستأجر هذه المنفعة، لا يحق له أن يتصرف. إذا انتهت السنة ولو لم أنم فيها لحظة واحدة، يستحق الأجرة أم لا؟ يستحق. استأجرت سيارة سنة، فجعلت هذه السيارة على باب منزلي، لم تتحرك سنة كاملة، يستحق الأجرة؟ يستحق. هذا أجرتك الدار، ما هذه دار سنة. أو عمل، عمل مثل عمل القطعة، استأجرتك لتنظف لي هذا البيت، تم التنظيف بساعة تم ولا بساعتين، أنت ما لك علاقة، أنت تريد مواصفات معينة في التنظيف، تم هذا العامل أجر، نظف لك البيت، خاط لك الثوب، بنى لك الجدار، لا أدري، أنا أريد جدار من هنا من الشرق إلى الغرب، طول كذا، ارتفاع كذا، بناء بشكل، والله بدي يا زئبق مثلا، على الزئبق، على الإدع، على الودعة، ناس لهم ألفاظ معينة بالنسبة عند أهل الخبرة، معروفة هذه الأشياء. فإذا انتهى من عمله ولو بلحظة واحدة، عند ذلك يستحق الأجرة؟ كان الفقهاء يتصورون بعض الأشياء كالريح في البحر مثلا، وقال أوصلني إلى مكان كذا، فلو جاءت ريح سريعة وسفته وكذا بلحظة واحدة مثلا من الساحل إلى قبرص لنفترض، بلحظة واحدة يستحق الإجراء؟ قال له هلا محل إذا سركبت وصلت، إن شاء الله راكب على جني، أنت لك علاقة، أنت لك العلاقة أن تصل، أوصلك أم لا؟ فإذا أوصلك في هذه الحالة فهو يستحق الآن أجرة عمل. خيط لك ثوبا يستحق أجرة عمل، بنى لك دارا يستحق أجرة عمل، سوى لك الأرض يستحق أجرة عمل، أصلح لك ساعة يستحق أجرة عمل، كل الأشياء التي تتعلق بالأعمال، هذا ما يسمى بأعمال. كان تقول له صنع لك مثلا، حول لك شيء من شيء إلى آخر، استأجرت أنت، أصلح لك جدارا، بابا، طاولة، كله أجرة على عمل. كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، مجرد ما أعطى العقد عليه أن يدفع الأجرة، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل. يعني يقول له أنا ما بدفع الأجرة لحتى استلم العمل، تفعل العمل كاملا، تسلمني أسلمك، لكن الأصل في عقد الإجارة أن يدفع الإنسان، استأجرت بيت تدفع الأجرة سلفا. نعم. فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين. أنا استأجرت منك بيت، لكن هذا البيت عندما استأجرته منك سنة ودفعت لك الأجرة، أنا على قيد الحياة، مت أنت، يأتي الورثة، أخي نحن نريد أن نتقاسم بيت، أنتم تتقاسمون بيتا مؤجرا إلى سنة، لما تنتهي السنة بعد ذلك تتقاسمون هذا البيت. بالعكس، المؤجر على قيد الحياة، مت أنا المستأجر، هل ورثتي ينتفعون بأجرة هذا البيت، بمنفعة هذا البيت إلى السنة؟ نعم. ولذلك قال: ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، أي المؤجر والمستأجر، ولا بموت المتعاقدين اثنين، لو مات المؤجر والمستأجر أولاد هذا وأولاد هذا كل واحد ينوب أو ورثت هذا وورثت هذا، كل منهما ينوب عن الآخر، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها، ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجلة. بعد ذلك قال: وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة. يعني الآن لو هذا البيت الذي استأجرناه كل شهر بكذا تلف، صار زلزال وقع على البيت، الآن في هذه الحالة نقول توقفت هذه الإجارة، تلف، ماتت الدابة التي نركبها، تلف. هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب